Book 2 67 67 67 소유격 대명사 2 ضمائر الملكية 2 ضمائر الملكية 2 안경 النظارة النظارة 그는 그의 안경을 안 가지고 왔어요. لقد نسي نظارته لقد نسي نظارته 그는 그의 안경을 어디다 두었어요? أين ترك نظارته يا ترى؟ أين ترك نظارته يا ترى؟ 시계 الساعة الساعة 그의 시계가 고장 났어요. ساعته تالفة الساعة عاطلة 시계가 벽에 걸려 있어요. الساعة معلقة على الحائط الساعة معلقة على الحائط 여권 جواز السفر جواز السفر 그는 그의 여권을 잃어버렸어요. لقد فقد جواز سفره لقد فقد جواز سفره 그럼 그의 여권이 어디 있어요? أين ترك جواز سفره يا ترى؟ أين ترك جواز سفره يا ترى؟ 그들, 그들의 هم, هن, الخاص بهم, بهن هم, هن, الخاص بهم, بهن 아이들이 그들의 부모님을 못 찾아요. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم 그들의 부모님이에요. لكن ها هم الولدان قادمون هناك لكن ها هم الوالدان قادمون هناك 당신, 당신의 أنتم, كم الخاص بكم أنتم كم الخاص بكم 당신의 여행은 어땠어요, 밀러 씨? كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ 당신의 아내는 어디 있어요, 밀러 씨? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ 당신, 당신의 أنت كي حضرتك الخاص بك أنت كا حضرتك الخاص بك 당신의 여행은 어땠어요, 스미스 양? كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ 당신의 남편은 어디 있어요, 스미스 양? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ أين زوج حضرتك مدام سميث؟